أعيد صياغة السؤال في وقت آخر بصياغة ليس فيها إشارة إلى الزوج أو ذكر اسمك. السلام عليكم. السلام عليكم فضلت الشيخ. الحمد لله. والله أنا عندي ثلاث مسائل فضلت الشيخ. تفضل. في أنا عندي أول مرة قلت المرأة الثلاثة اللي أفضل أضل من الشقة كم طالب. فبعد كده هي ما طلعتش يعني قالت لا راحت عند الباب سقف مفتوح وبعد كده ايه دخلت الحمام قعدت حوالي 5 دقائق أو 10 دقائق وبعد كده طلعت من الحمام قعدت في الصالة بعد كده استفزتها تاني أنا بالكلام بعد كده طلعت تجي على البيت ووضع الدار الباب فجيت لها أنا يعني دي أول حاجة. تاني حاجة لا قاعد السؤال قاعد السؤال يا أخي قاعد السؤال الأول السؤال الأولاني أي نعم حلفت على مراتي وقلت لها طلعت بره باب الشقه تبقي طالع. طيب. بعد كده راحت عند الباب سمعت الكلام سبت الباب مفتوح وما طلعتش. راح دخلت الحمام. طيب. قعدت حوالي 10 دقايق جوه الحمام بعد كده طلعت انا بعد كده قعدت في اوضه الصفرة شويه بعد كده استفزتها ثاني انا بالكلام طلعت تيجي على الباب وقعت بره الباب كده يعني كانت رجليها كده ايه بره العتبه بشكل. يعني اصبر جسمها داخل البيت ورجلها برا العتبة بشبر بشبر أي يعني وقعت على العتبة كده برا البيت أي يعني كل جسمها خارج نعم كل جسمها خارج الباب ولا جزء منها لا جسمها خارج البيت بشبر نعم بشبر واحد بشبر كفر كفارة تأمين بإطعام 10 مساكين طيب وتاني مرة لا مش محسوبة تطليق الآن أولا غير محسوبة تطليق قلت لها على طب هي مش طلعت بره الباب فضلت الشيخ ما هي طلعت بره الباب بشبر فقل كفر كفارة يمين لان هذا طلاق معلق واختاروا في الطلاق المعلق قول العلماء القائلين بانه يكفر كفارة يمين ولا يحسب يعني الموضوع ده ما فيهوش نيه اصلا ان انا راجل مصور لا الشيطان بيلعب عندي في النيه يا ترى كنت اقصد يا اخي كما اخبرتك لا توسوس ولا تضيع اوقاتك ولا اوقات المسلمين عندك سؤال اخر السلام عليكم ايوه في ثالث مره اللي هو كنت طالع متضايق من تحت وبعد كده بنت وضعت الحمام فقلت لها غور يا شيخ انت وهي وبعدين غارت ولا ما غارش غارت لا تحسب تطليقة غور يا شيخ انت وهي لا تحسب تطليقة يا اهلا وسهلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتور مظهر استاذنا الكريم يعني بارك الله فيكم حضرتك وحشني جدا بارك الله فيكم ونفسي اجي اقعد تحت رجل حضرتك استغفر الله منك. الله يزيدك رفعة في الدنيا والاخرة الله يديك الصحة أيوة. أنا كنت بتفرج على معاليك من شوية وسمعت اتصال تليفوني الحقيقة أزعجني فبس حبيت أوضح الأمور من باب الأمانة صدق. لأن أنا كنت المشرف على الرحلة الأخيرة اللي أرسلتها قناة الناس الفضائية من الفائزين برحلة عمرة وكنت ربنا عز وجل أكرمني بإن كنت المشرف على هذه الرحلة وقعدنا في السعودية حوالي 11 يوم الحمد لله فلقيت من باب الأمانة بس أن أوضح للمشاهد أن الكلام اللي قاله الأخ مع احترامي الكامل جدا لي يعني مخالف للحقيقة تماما لأن بفضل الله عز وجل احنا قناة الناس طلعت حوالي 13 واحد في الفترة من 28/4 وحتى يمكن يوم 9/5 اللي احنا فيه دلوقتي ويعني مش عاوز اقول قد ايه استمتعنا في الاقامة وفي المنافق واتوبيسات مكيفة على اعلى مستوى وفنادق في المدينة محترمة جدا وفي مكة محترمة جدا وجميع الاخوة اللي كانوا معانا رجعوا بالسلامة الحمد لله وكلهم يعني فرحانين جدا وسعداء بل كتير منهم او مجموعة منهم كبيرة طلعت قبل كده رحلات اخرى مع قنوات تانية ومع ذلك اقسموا بان هم لم يجدوا المتعة الروحانية ولا المتعة المادية في اي رحلة زي ما لقوها في قناة الناس الفضائية وانا بس بوضح امور وبقول لاخونا الكريم يعني ان كان ما حصلتش يعني نصيب انك تطلع العمرة ديت

علامات خير، لكن التعويل الأكبر على سيرته في دنياه، هل كان مصليا؟ كان مصليا. كان صالحا صائما؟ أيوة. كان أمرا بمعروف؟ تمام صح. كان ينهى عن منكر؟ أيوة. كل هذه التي كانت منه في دنياه التعويل عليها أكبر بإذن الله تعالى. نعم الذي ذكرتيه شيء حسن، والرؤيا إحدى المبشرات، والختام بلا إله إلا الله شيء طيب، من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة، كلها مبشرات وتعويل كبير على سيرته التي سارها، التي سار عليها في دنياه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك شيخ مصطفى. الحمد لله. أسأل الله أن يبارك فيك ويسدد خطاك. ولك بمثل. أنا الأسبوع الماضي كنت بسوق السيارة بتاعتي في القاهرة. طيب. فصدمت شخص. وبعدين أخذته معايا في سيارتي وأسعفته وعملت له الإسعافات الأولية في المستشفى. ثم توفى. نعم. تمام. الشخص ده طلع نصراني. تمام. فما الحكم دلوقتي، الكفارة اللي عليا إيه؟ لأن أنا حاسس بالذنب طبعًا. فحضرتك تنصحني طبعا بيه. هذا قتل خطأ. هذا قتل خطأ، لكن تحديد دية النصراني كم هي في بلادنا مصر نظر إلى ميسرة للبحث عن تقديرها، بارك الله فيك. تقدير دية النصراني في بلادنا مصر بكم تعدد من الجنيهات، دعني أراجعها لك، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. من فضل حضرتك يا شيخ، أنا كنت عايزة أستشير حضرتك. أنا كان بتظهر لي حاجات، كنت أرملة وبعدين بعد فترة اتجوزت، وبعدين وأنا من وأنا بنت كانت بتظهر لي حاجات وكده. أقنعتني صديقة ليا إن أنا حاجات إيه يعني، عفاريت يعني ولا إيه؟ كنت بشوف وكنت بسمع، فكنت بتخيل إنها حالة نفسية، ولكن اقنعتني زميله ان انا اروح لست كبيره بتشيل حاجات مني. المهم السيده الكبيره دي قعدت تقري على رجلي حاجات دجاله، يعني دجاله عرافه، الله اعلم. انا ما كنتش راضيه صراحه، انا كنت احب ان انا اتوجه الى الله، ولكن المشكله اللي كانت اللي جت بعد كده قعدت تقري شويه حاجات على رجلي وكده. والمهم ابتدت احس بالم كبير، وقعدت تقول لي هتبحث، كنت ابتديت احس بالم كبير في رجلي، ابتديت العمليه تسوق اكتر بيني وبين جوزي. دخلتني برضو صديقتي مع واحد عشان يشوفني، وقعدت اقول لها انا اتوجه الى الله، قعدت تقول لي لا ده المهم. المهم قابلت الشخص ده بعدها، بقيت كويسه وبصلي وبصوم وكده. بعد 3 سنين ابتدت تظهر عليا اعراض غريبه، كنت لما بقيت اشوف حد اقول له انت عندك قرب كذا كذا كذا كذا وعندك حاجات كذا كذا، فتخيلت انها منه من الله والله اعلم. بعد كده قابلت الشخص ده تاني عند زميلتي، كان عندهم حاله. الشخص دوت لما شافني ابتدى يقول لي لا ده غلط مش عارف ايه، ابتدى يشعوش يقرا قران ويسكت. ففوجئت ان هو في الم فظيع في دراعي اليمين اللي هو موازي القدم اللي اتقرع عليه. المهم يا اختي، المهم المطلوب الان، انا عايز اعرف هل المطلوب الان ان تتوبي الى الله؟ ما هو ده اللي حصل، انا بتوب وصلي وكله. طيب ولكن انا بس احضرك سؤال، هل هو ليه سيطره عليا؟ انا بصلي وبقول لا. طيب اسمع الجواب. نعم الحمد لله والصلاة والسلام. أولا هذا اللوث الذي وقعت فيه، وهذا الذي صنعته من الذهاب إلى الكهنة والعرافين، هذه كبائر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى كهنا أو عرافا فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. فعليك بالتوبة والاستغفار وعمل الصالحات من باب إن الحسنات يذهبن السيئات. ثانيا عليك أن تعتقدي تمام الاعتقاد أن الذي يكشف الضر هو الله، فتحسين التوكل على الله والاعتماد على الله، وتلفظي هذا الشرك وتلك الوثنية التي وقعت فيها. ثالثا عليك أن ترقي نفسك بالمعوذات، قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وتدفلي في يدك وتمسحي رأسك وما استطعت من جسدك، مع الإكثار من ذكر الله، مع الإكثار من دعاء الله، ولا تلتفتي وأعرضي عن كل الهواجس التي تسار من حولك. أما إذا كان مرضا بدنيا فقد يكون هذا فمحل

فيرى أكثر أهل العلم أن الرضاعات التي تحرم رضعة واحدة مشبعة، وهناك من يرى ثلاث، وهناك من يرى خمس. لكن الآن ما دمنا في باب الأمان، لا تتزوجي احتياطا وابتعادا عن أي خلافات، احتياطا وابتعادا عن أي خلافات لا تتزوجيه. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه حضرتك الشيخ مصطفى؟ نعم. طب من فضلك أنا ليا استفسار. فضل. أنا متزوجة بقالي 9 سنين، وزوجي يعني رمى عليا طلقات كتير، فأنا مش عارفة دلوقتي إيه اللي وقع وإيه اللي موقعش. يعني كان من ضمن في 5 أو 4 ان انا لو عملت كذا هبقى انا طالق. معلقات يعني معلقات ما. يعني يسميه العلماء معلق، ان فعلت أيوة. كذا تكوني طالق. يعني مثلا لو دخلتي حد وانا حضرتك صوتك مش واضح، يعني هي طلاق معلق ان عملتي كذا تكوني يعني طالق. لو دخلتي فلان، لو دخلتي حد وانا مش موجود هتبقى انت طالق. طيب ماشي، دي ما حاجة. مثلا حاجة تانية، لو انت مش فضيتي عليا على التليفون هتبقى انت طالق. انا اسألك انا سؤال، انا اسألك. الله يزيدك من فضلك. كل مرة من هذه، ان عملتي تكوني طالق، ان دخلتي تكوني طالق، ان خرجتي تكوني طالق، كفرت يمين على كل مرة. لكن كم مرة قال لك زوجك انت طالق صراحة؟ أنهى لأخويا من أسبوعين، أنهله صراحة قدام الناس، اشهدوا أيوة. فلانة طالق. هذه مرة. هل تكرر مثل هذا؟ لا حضرتك ما تكررت. يعني في حياته ما قال لك صراحة لا لا أنت طالق إلا مرة أمام أخيك؟ قدام أخويا وقدام كذا حد من أخويا قال اشهدوا أن فلانة طالق. أيوة. هذه محسوبة تطليقة واحدة. والخمسة التانيين إيه؟ والخمسة التانيين كل مرة منها عليها كفارة يمين بإطعام 10 مساكين، والإطعام يعني 50 مسكين تأكلهم، إن عجز صام مكان كل مرة 3 أيام. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله. عندي سؤال بسأل. تفضل بارك الله فيك. عن الطلاق. ارفع صوتك. عن الطلاق يا شيخ. تفضل. أول مرة حصل طلاق بيني وبين زوجتي. ها. والثاني مرة ما طبخت لي غدا، قلت لها حرام، لو ما طبخت لي غدا حرام عليك. حرم انت. ها. والثالثة كانت تبغى تطلع عند أهلها، قلت لها ما أنتي طالعة، لو طلعتي هي في طالع وطلعت. هذا الثاني يا شيخ الله يحفظك. الأولى محسوبة تطليقة، الثانية قولك لا حرام علي أو محرمة علي كفارة يمين لما تحرم ما أحل الله لك، إلى قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. الثالثة تطليقة معلقة، الخلاف وارد فيها بين العلماء، أختار القول القائل بأنها لا تقع بل تكفر كفارة يمين، والله أعلم. فعلى ذلك محسوب عليك التطليقة الأولى، الثانية والثالثة كل واحدة منها تكفر كفارة يمين، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. لو سمحت أستاذ الشيخ، أنا كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال. تفضلي. أنا متزوجة وعندي 4 أولاد، وجوزي عنده 4 من الأخوات الصبيان، ووالدته عايشة، وكلهم يعني ظروفهم كويسة ومتيسرة، فكنا قايلين إن إحنا هنقسم والدته إن هي تقعد عند كل واحد شوية. طيب. فدلوقتي انا جوزي متمسك ان هي تقعد معانا، وانا عندي حمل تقيل لان انا عندي 4 أطفال صغيرين، فهو متمسك ان هي تقعد معانا يا اما نتطلق. فانا مش عارفة يعني انا كده ابقى بعصر ليه، ان انا لو انا صممت على موقفي يعني